الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. رواه الرواية. بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية وحديث وذروة زمانه الجهاد. والعلم من تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجل سواء، وسائر الناس أمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا الباب يذكر فيه المؤلف ما يتعلق بصلاة التطوع، وفيه الكلام على عدد من الصلوات والمسائل المتعلقة بهذا الباب، كسجود التلاوة والشكر وأوقات النهي أيضا. والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة، وفي الشرع والعرف طاعة غير واجبة. قال في المطلع: التطوع تفعل من أطاع إذا انقاد. والتطوع مشروع في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الجهاد وفي غير ذلك، وليس خاصا بالصلوات. فالصلاة منها ما هو فرض، وهو الصلوات الخمس، كما في حديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أوجب الله عليه من صلاة، قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وكذلك لما أخبره بما يجب عليه من الزكاة والصوم والحج، في كل ذلك يقول: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات ما هو، على أقوال. فقيل إن أفضل ما يتطوع به الإنسان هو الجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد هو أفضل التطوعات، والمراد به غير الواجب، لأن الجهاد منه ما هو واجب في حالات معلومة، وهي إذا استنفره الإمام أو حضر القتال أو داهم بلده عدو فإنه يجب الجهاد في هذه الحالات الثلاث وجوبا عينيا، ولا يقال أنه تطوع، وهو تطوع فيما عدا ذلك. وهذا هو المعتمد والمشهور في المذهب عند الحنابلة. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا روايات، فجاء عنه أن أفضل التطوع الجهاد، وجاء عنه أنه الصلاة، وجاء عنه أنه العلم، وجاء عنه أنه الصوم. وجاء عنه الحج أيضا. ولكن الصحيح من المذهب أن أفضله هو الجهاد، وذلك بما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولما فيه من الدفاع عن الإسلام والمسلمين ورفع راية الإسلام وقهر أعداء الله. مكانة الجهاد معلومة من الدين، ويلي الجهاد على المذهب العلم، تعلمه وتعليمه أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد الجهاد، هو العلم، يتعلم العلم ويعلمه، وذلك لأن الله سبحانه أثنى على العلم وعلى أهله رغب فيه، كما في قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد بشيء إلا بالعلم، إلا من العلم، كما في قوله سبحانه: وقل رب زدني علما. ولم يرد مثل هذا في غير العلم. في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في العلم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. وهذا يختص بالعلم الواجب، لأن طلب العلم منه ما هو واجب وهو ما يتعلق بما يلزم العبد من أحكام الطهارة والصلاة والصيام وما أشبه ذلك. الشيء الذي يحتاجه في عبادته هذا يجب عليه أن يتعلمه وجوبا عينيا، ثم إذا أراد أن يتطوع بعد معرفة الشيء الواجب ماذا يتطوع به؟ نقول: بالعلم. اصرف وقتك في العلم. قد كان الإمام أحمد يقول: مذاكرة بعض ليلة أحب إلي من قيامها. قد كان السلف يستحبون مذاكرة العلم على نوافل الصلاة، مما يدل على عظم فضله، كون الإنسان يدرس العلم ويتذاكر مع أهل العلم أفضل له من أن يصلي صلوات نافلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس حاجتهم إلى العلم أشد من حاجة الطعام والشراب. ووجه ذلك أن الطعام والشراب لا يحتاج الإنسان إليه دائما وأبدا، يحتاج إلى الطعام إذا جاع وإلى الشراب إذا ظمئ، أما العلم فلا، أنت بحاجة إليه في جميع حركاتك وسكناتك، تعلم ما تفعل وما تترك، ومقام العلم والكلام عليه وفضل أهله أمر معلوم مشهور. وإنما القصد هنا بيان أنه في الدرجة الثانية بعد الجهاد على المعتمد من المذهب، ثم يلي العلم الصلاة، كون الإنسان يتطوع بالصلاة هذا هو أفضل. قد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد بن ماجه. وهذا الحديث له طرق كثيرة وجاء عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح. فقوله استقيموا يعني على الطاعة، ولن تحصوا، تحصوا معناه استقيموا على طاعة الله، ولن تحصوا أن تستقيموا وتأتوا بجميع الطاعات لأنها كثيرة، لكن الإنسان يستقيم ويسدد ويقارب. وقيل معناه: لن تحصوا الثواب الذي يحصل لكم بالاستقامة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا هو المشهور في الرواية. قد جاء في بعض روايات البيهقي: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، بزيادة من، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك ما يدل على فضل الصلاة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود: أي الأعمال أفضل في لفظ أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فبدأ بالصلاة، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا الحديث استدل به من قال إن الصلاة أفضل حتى من الجهاد. وتقدم أن المعتمد في المذهب تفضيل الجهاد على الصلاة. فنعرف أن الأفضل الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك: العلم أفضل من الجهاد ومن غيره، أفضل شيء هو العلم. وقال الإمام الشافعي أفضل شيء هو الصلاة، ولكل دليل وتعليل لما ذهب إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم أفضل، واستدلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا فهذا يدل على تأكد الصوم، على فضل الصوم، وأنه لله سبحانه، ولأنه لا يدخله رياء. وقيل الحج، لأن الحج جهاد وفيه تعب للبدن وفيه نفقة مالية وفيه مشهد عظيم ومشاق عظيمة، فلهذا كان أفضل من غيره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقال أفضل التطوعات هو كذا، بل التفضيل يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، وهذا هو الأقرب. فمن الناس من يكون شجاعا قويا يؤثر في الأعداء وينفع في الجهاد، فهذا نقول له الجهاد في حقك أفضل. ومن الناس من يكون ذكيا، عنده ذكاء وفطنة، ولكن ليس عنده من القوة والشجاعة مثل ما عند الأول، فهذا نقول طلب العلم بالنسبة له أفضل. ومن الناس من عنده قدرة على الإكثار من الصلاة ونوافل العبادات ما لا قدرة له على الجهاد ولا على العلم، لعدم شجاعته ولعدم ذكائه. فالناس يختلفون، والأمر في هذا سهل، لكن هذا الاختيار اختيار حسن، وأن المسألة ترجع إلى اختلاف الأشخاص والأحوال. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة بمكة أفضل من الصوم، والصوم بالمدينة أفضل من الصلاة، ولهم في هذا أقوال وتوجيه وتعليل لما ذكروا، لكن المعتمد في المذهب هو ما ذكره المؤلف. أعد. وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. في رواية ابن ماجه بدون من، لكنها في بعض رواية البيهقي. نعم. بعد الجهاد لقوله تعالى أفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية وحديث وذروة سلام الجهاد. كذلك الجهاد هو الأفضل، لأن الله سبحانه فضل المجاهدين على القاعدين درجة، ويلحق به النفقة فيه وخلف الغازي في أهله، هذا ملحق به في الفضل. الذي يجاهد على خير، والذي ينفق ويساهم ويساعد المجاهدين هو يلي المجاهد في الفضل والأجر، وكذلك الذي يخلفه في أهله حتى يتمكن من الجهاد وحتى يذهب إلى الجهاد هو على أجر وعلى خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ في الحديث المشهور قال: نعم، قال: قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وله مكانته العالية في دين الله سبحانه. نعم. وعلم تعدده وتعذيبه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجل سواء، وسائر الناس أمد لا خير فيهم. هذه المقالة عن أبي الدرداء جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت موقوفة عليه، ولكنها لم تصح، لا مرفوعة ولا موقوفة، ولكن ما دلت عليه صحيح. فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، وأفضل ما صرفت فيه الأوقات واتعبت فيه النفوس هو طلب العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وعقيدة وما أشبه ذلك. فلأن العلم بالتوحيد وبالعقائد هو الأول، لأن العلوم تفضل بسبب ما ترجع إليه، فما يرجع إلى الله أفضل من غيره. فعلم التوحيد وعلم العقيدة هو الذي ينبغي أن يهتم به ويعتنى به قبل غيره، ويسمى بالفقه الأكبر. فعلى الإنسان أن يعتني بالعلم الشرعي، ويكون هذا الاعتناء على أصول. لهذا يقولون: من حفظ الأصول ضمن الوصول. ومن جهل الدليل ضل السبيل. ولا من حيث الاتجاه إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يحسن النية قبل كل شيء، لأن العلم أمره عظيم. فإذا أحسن النية، ومعناها كما قال الإمام أحمد أن يتواضع فيه ويقصد أن ينفي عن نفسه الجهل، فيحسن النية ويتعلم لوجه الله لا لطلب رئاسة ولا لطلب عرض من الدنيا، وإنما يتعلم ليعبد الله كما شرع سبحانه على بصيرة وعلى علم، ولينفي عن نفسه الجهل، ولينفع إخوانه المسلمين بما تعلمه. وإذا طلبت العلم فاطلب أصله ومرجعه الذي يرجع إليه، وهو القرآن الكريم قال شيخ الإسلام رحمه الله في ضمن كلام له: إن أفضل ما ابتدأ به المبتدئ في طلب العلم أن يعرف القرآن، ومعرفة القرآن تقتضي منك أن تعرف قراءته نظرا. من الناس من لا يحسن قراءة القرآن نظرا، ثم تحفظ القرآن وتجتهد في ذلك، ثم تعرف تفسير القرآن وما يتعلق بفهمه وفهم معانيه، لأنه هو الأصل. وطالب العلم إذا أراد أن يكون طالب علم حقيقة لا يستغني عن حفظ القرآن أبدا، وحفظه سهل وميسر. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن الذي يصرف عن هذا أشياء كثيرة، من أشغال ومن تثبيط ومن قرناء السوء ومن تساهل وتكاسل وغير ذلك، فعلى الإنسان أن ينبذ هذا كله وأن يجتهد في حفظ القرآن وأن يبدأ به قبل غيره، ولا سيما في سن الشباب قبل أن تكثر عليه الأشغال والأعمال، لأن الحفظ في الصغر أسهل ويبقى بخلاف من حفظ كبيرا. يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، النقش على الحجارة يبقى. ثم بعد ذلك يعتني بما يتعلق بالتوحيد، فيبدأ بمهمات كتب العقائد، يبدأ بما تيسر له من الكتب الموثوقة التي على مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن الوهاب، كتاب عظيم تبدأ به في هذا العلم، وكذلك كتابه كشف الشبهات، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرحه فتح المجيد، وكذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وما تيسر من شروحها، ولمعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة، والطحاوية وشرحها، والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك. لكن أن الإنسان يبدأ بالكتب المختصرة السهلة ثم يترقى في هذا الفن. وكذلك يعتني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكتب الحديث كثيرة شهيرة، ولكن طالب العلم يحتاج إلى شيء يبقى عنده حتى يستفيد منه ويرجع إليه وقت الحاجة. وأولى ما اعتنى به مراعاة لهذا الجانب متون الحديث المشهورة، والتي أولها متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فكتاب العمدة متن مشهور وأحاديثه كلها صحيحة في الصحيحين. هذا المتن معروف، ينبغي الإنسان أن يلم بهذا المتن ويحفظه، هذا إذا أراد أن يكون نفسه طالب علم، ثم يعتني بعده ببلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم واعتنى ببيان الأحاديث على الأبواب الفقهية والكلام عليها وتطبيق ما قرره العلماء في قواعد الحديث عليها وما تيسر من شروحه كسبل السلام وغيره. ثم إذا انتهى منه يعتني بالمنتقى بمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام، ومتن المنتقى هذا معروف، وهو الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. هذا الكتاب أوسع من كتاب بلوغ المرام وأكثر أحاديث، وهو قبل صاحب البلوغ كما هو معلوم. المهم أن الإنسان لا يعرف قيمة هذه المتون إلا إذا تقدمت به السن وعرضت له مسائل أراد أن يعرف الأدلة عليها. إذا كان عارفا هذه المتون فبكل سهولة يعرف الحكم ودليله ودرجة هذا الدليل، ويعرف موطنه من الكتاب. أما الذي يقرأ صحيح البخاري ويقرأ صحيح مسلم ويقرأ سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والدارقطني وغير ذلك من الكتب، هذا على خير وعلى أجر، لكن ليس الشأن في القراءة. القراءة كل يقرأ، الشأن في الحفظ والفهم عن الله وعن رسوله. فكون الإنسان يعتني مدة بهذه الكتب وهذه المتون ويحفظها ويتقنها لا يلزم أن يحفظها حفظا حرفيا، يكررها تكرارا يجعلها ترسخ في ذهنه ما تيسر له الحفظ الكامل. هذا خير وأفضل بكثير من شخص مر على هذه الكتب ثم نسيها. الحفظ له شأن، وطالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يقرأ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد والكتب المعروفة عند أهل الحديث، هذا لا بد منه لطالب العلم، ولكن هذا يكون مرحلة ثانية. المهم أنه يركز على المتون في الحديث وفي أي فن إذا أراد إتقانه، ثم يجمع مع الحديث الفقه وهو خلاصة الكتاب والسنة. خلاصته هو الفقه، فالفقه مستمد من الكتاب والسنة. فطلب الفقه أو علم الفقه هو أفضل العلوم الشرعية من ناحية أنه خلاصة وزبدة ما دل عليه الكتاب والسنة. أما الشخص الذي يعتني بالأحاديث وإذا سألته عن حكم من الأحكام ما عرف، هذا ما يفيد. قد كان الإمام أحمد يعجبه أن يكون المحدث فقيها، أما الحديث المجرد عن الفقه والفهم، مجرد معرفة متون ومعرفة أسانيد ومعرفة رجال بدون فهم وبدون فقه وبدون معرفة المعاني وبدون معرفة أن هذا الحديث ناسخ وأن هذا منسوخ وأن هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد، إذا كان ما يعرف هذه الأمور فإنه يضر أكثر مما ينفع. وعلم الفقه فيه كتب كثيرة، والمتون المشهورة فيه المتن الذي نقرأه في هذا الدرس وشرحه، متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي كما تعلمون، وكذلك شرحه هذا منار السبيل، وهو متن مبارك وهو متن مرتب، وكذلك فيه متن آخر وهو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو أوسع من هذا المتن وأكثر مسائل، ولكن متن الدليل أرتب منه. فكون الإنسان يعتني بهذا المتن أو ذاك أو بهما هذا شيء طيب في هذا العلم، ويقرأ ما تيسر له من الكتب التي تتعلق بأصول الفقه وبأصول الحديث، كتب المصطلح كثيرة شهيرة، وكذلك كتب أصول الفقه. فمثلا المصطلح يبتدئ بعض الطلبة بالمنظومة البيقونية، وهي منظومة ميسرة وأبياتها قليلة، وكذلك يعتني بعضهم بنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، هو كتاب عظيم محرر، لكن من لم يكن عنده خلفية في هذا الفن قد يصعب عليه فهمه، فكونه يعتني بالكتب التي فيها شيء من السهولة قبله أحسن. فمقدمة ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير الباعث الحديث، الباعث الحديث هذا كتاب حسن وسهل، ثم بعد ذلك إن أحب أن يقرأ في هذا الكتاب فإنه أحسن. أما أن يبدأ بهذا الكتاب مباشرة قد يجد شيئا من الصعوبة، لأنه مختصر محرر وزبدة لكتب كثيرة. وبالنسبة للأصول، أصول الفقه فيه متن الورقات بإمام الحرمين الجويني، وهو متن مختصر جدا وله شروح كثيرة، وكذلك فيه التحرير وفيه للمرداوي وشرحه، وكذلك كتاب الكوكب المنير شرح مختصر التحرير للفتوحي، وروضة الناظر لموفق الدين بن قدامة، ومختصرها المسمى بالبلبل للطوهي، وشرح هذا المختصر وهو مطبوع. هذه كتب بإمكان الإنسان أن يقرأ ما تيسر له منها في هذا الفن، في فن أصول الفقه. كذلك كتاب المستصفى للغزالي كتاب مشهور، ولا بد من العناية بالعلوم العربية التي تعين على هذه العلوم والتي تسمى بعلوم الآلة. فعلم النحو مهم، كيف تعرف هذه العلوم وأنت تجهل النحو؟ لأن معرفة النحو يفيد في جميع العلوم، كما قال بعضهم: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. والأحكام الشرعية تختلف باختلاف النطق بها، قد يتلفظ إنسان بلفظ ويكون له حكم، ويتلفظ آخر بلفظ ويكون له حكم آخر، ولا فرق بين هذا إلا ضم أو فتح أو كسر أو ما أشبه ذلك. ومن الأشياء التي توجد بين الكثير من الناس الآن التساهل في هذه العلوم وعدم الاهتمام بها، علم النحو بالذات. ولهذا تجد بعض الطلبة إذا تكلم أو إذا قرأ يلحن كثيرا ويكسر في الكلام، هذا غير لائق. على الإنسان أن يقيم لسانه، ولا داعي لأن يتعمق في النحو، يكفيه أن يقرأ الكتب المختصرة التي تقيم لسانه ويعرف المهم، لأن النحو كما قال بعضهم كالملح في الطعام، إن زاد أفسد الطعام، وإن قل لم يستفد الإنسان من الطعام ولم يعني يرغب فيه كثيرا. وليس مقصودا لذاته حتى تعتني فيه وتتعمق، إنما هو مقصود لغيره. فلهذا من حفظ مثل الآج الرومية أو فهمه واعتنى به عناية جيدة فإنه يكفي في إقامة لسانه، وإن توسع وقرأ الملحة وملحة الإعراب للحريري وقطر الندى لابن هشام وشرحه وألفية بن مالك وما تيسر من شروحها فهذا حسن. لكن كون الإنسان لا يعتني منها بهذا العلم ولا حتى بالآج الرومية هذا غلط واضح. على الإنسان أن يعتني بهذا العلم، لأنه إذا طلب العلم وتكلم على الناس وحدث أو ألقى درسا أو ما شبه ذلك، إن كان يكسر في الكلام وينصب الفاعل ويرفع المفعول وينصب المجرور، فإن النفوس سبحان الله يعني تنفر من هذا الشخص الذي يكسر في الكلام، يتضح أن كلامه مكسر ولا يعرف، الناس لا يلتفتون إليه، ولو التفتوا إليه فإنه غير لائق به أن يكون على هذه الدرجة من عدم معرفة إحسان الكلام، وأن يلقي كلمة لا لحن فيها. المهم أن العناية بالنحو مهمة، ويقرأ ما تيسر له من العلوم الأخرى كعلم البلاغة والاشتقاق والأدب والتاريخ وما تيسر من ذلك. هذه لا بد أن الإنسان يكون عنده من كل علم شيء، من كل علم طرف، لكنه يعتني عناية شديدة بما يتعلق بالفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، لأن مقام الفقيه مقام عظيم، والحاجة إليه ماسة وشديدة. دائما تقع مسائل وإشكالات، تذهب إلى نحوي يجيبك ما يعرف، تذهب إلى شخص ليس له عناية إلا بالقراءات وعلوم القرآن أو التفسير فقط من دون فقه ما ينفعك، أو إلى شخص صرف عنايته إلى الحديث بدون فقه هذا لا يفيدك. ولهذا ذكر الإمام الجوزي أن محدثا كان يلقي الحديث على أصحابه، فأتت امرأة وسألت، قالت: توفيت عندنا امرأة وأنا حائض، هل يجوز لي أن أغسلها؟ فلم يعرف الجواب، فأجابه أحد الحاضرين بأنه يجوز ذلك. قال له: ما الدليل؟ قال: الدليل ما حدثناه البارحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فاستدل بهذا على أنه يجوز المرأة الحائض أن تغسل المرأة المتوفاة. فالفقه في الأحاديث والاستنباط الأحكام منها هذا مهم، ولا يعرف يستنبط من الأحاديث ويعرف الأحكام منها إلا من مارس الفقه ونظر في كلام الفقهاء واستنباطاتهم، مما جعل جماعة من أهل العلم يفضلون علم الفقه على غيره من العلوم من هذه الناحية. والعلم كله خير، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي جاء عن الله سبحانه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما العلوم الأخرى فإنها تختلف، إذا كان بالناس حاجة إليها وأراد نفع المسلمين وتعلمها فهو على أجر وعلى خير، لكن النصوص الواردة ليست فيها، وإنما هي في العلوم الشرعية.